جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نبدأ مع آخر حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، والدرس بعنوان الإخفاء. الإخفاء يعني الستر. لو جينا نطبق التعريف ده مع النون الساكنة والتنوين يبقى معناه إن محتاج أخفي النون أو التنوين لو جاء بعدها حروف معينة. وعلشان تعرف حروف الإخفاء محتاج إنك تراجع معايا الكلام ده. حروف اللغة العربية 28 حرف، 6 منهم إظهار و6 إدغام وحرف واحد إقلال، يتبقى 15 حرف وهم دول حروف الإخفاء. يعني ببساطة مش عايزك تحفظ حروف الإخفاء زي ما حفظنا مع بعض حروف الأحكام اللي فاتت. احنا هنتعرف على حروف الإخفاء بالشكل ده. يعني مثلا لو شفت كلمة زي كنتم، هنا النون الساكنة جاء بعدها حرف التاء، والتاء مش من حروف الإظهار اللي هي الهمزة والهاء أو العين والحاء أو الغين والخاء، ولا من حروف الإدغام اللي هي حروف كلمة يرمرون، ولا الإقلاب اللي هو حرف الباء، تبقى تبع حروف الإخفاء. ونفس الطريقة دي مع أي كلمة. بقى عندي في الدرس ده إزاي هعمل الإخفاء. الإخفاء يعتبر صفة متوسطة ما بين الإظهار وما بين الإدغام. يعني ايه؟ يعني مش هنطق النون او التنوين ظاهر وواضح ولا هدخله في الحرف اللي بعده، انا محتاج اخفيه. يعني يبقى موجود بس في نفس الوقت انت مستمع صوت نون او تنوين. والنون بتظهر ببساطة من طرف اللسان مع اللثة العليا. جرب معايا كده وقول ان، هتحس فعلا ان طرف لسانك لمس اللثة العليا وهو ده مخرجها. وهنا محتاج منك عشان تخفي حرف النون او التنوين انك ما عدتش تخلي لسانك يطلع لفوق، خليه في نص بقك تقريبا. وانت في الوضع ده هتجتهد عشان تخرج الغنة حركتين من الانف، وخلي بالك ان اللسان ملوش اي تدخل علشان تخرج الغنة. الغنة بتخرج بانك بتضغط هواء من داخل الفم علشان يوصل للخيشوم، والهواء ده يخرج من أنفك ومعاه صوت الغنة. وخلي بالك لو سمعت منك وانت بتنطق الإخفاء أي صوت نون يبقى كده لسه مش إخفاء كامل، لأن الصح ما تسمعش نون خالص. المفروض تسمع صوت انت مش قادر تتعرف عليه زي كده وكنتم، والغلط انك تقول وكنتم. هنا وانا بقول الغلط حسيت بلساني فعلا اتحرك وطلع لمس مخرج النون، وانا عايزه زي ما يكون معلق في نص بقي ده، وانا مستغل الفترة دي في اني بعمل الغنة حركتين. والاخفاء ممكن يجي في كلمة او من كلمتين. في كلمة زي ينفقون منكم، او من كلمتين زي فصبر جميل إن شكرتم. معلش الملحوظة اللي هنقولها دي محتاجة تأصيل شوية. أنا عندي حروف في اللغة العربية بنسميها حروف مفخمة، يعني بتتنطق بطريقة غليظة شوية. والحروف دي مجموعة فيه خصة ضغط قل، هما 7 حروف. الحروف دي أول ما أشوفهم لازم أنطقهم مفخمين زي كده خالدين طائعين صالحين. الحروف دي من كتر قوتها لو جه غنة قبلها لازم تفخم الغنة دي كمان، لأن الغنة ضعيفة بتتبع ما بعدها. شوف معايا بالأمثلة وهتفهم الفرق إن شاء الله. مثال زي ينصركم، هنا النون الساكنة جاء بعدها حرف الصاد، والصاد من حروف التفخيم، يبقى هنا محتاج وأنا بعمل الغنة إني أطلعها هي كمان مفخمة زي كده ينصركم. طيب مثال تاني شرابا طهورا. وهسمعك مثال مع الغندة المرققة علشان تقارن بينها في الصوت وبين المفخمة. شوف كده أنتم، شوف المفخمة تاني ينصركم. ناقص في الدرس ده بس انك تشوف علامة رسم المصحف لحكم الإخفاء، وانا خليت رسم المصحف للإدغام والإخفاء في الآخر مع بعض لأن علامتهم في الشكل واحدة، وانت اللي هتقدر تفرق لما تشوف الحرف اللي بعدهم. النون بتبقى عارية من التشكيل، يعني مفيش عليها أي علامة زي الأمثلة دي. وبالنسبة للتنوين، لو مفتوح أو مكسور الشرطتين هيبقى بينهم مسافة، يعني مش تحت بعض بالظبط، ولو مضموم هيبقى عبارة عن ضمتين ورا بعض زي الأمثلة دي. وكده الحمد لله خلصنا شرح أحكام النون الساكنة والتنوين كمستوى أول، وإن شاء الله يتعمل سلسلة اسمها مع السفرة، ودي هتبقى المستوى الثاني، هنشرح فيها كل أحكام التجويد بس بمستوى عالي، وهنشرح كل حكم من أبيات تحفة الأطفال والجزرية والسلسبيل الشافي، وهننبه على أشهر الأخطاء اللي بتحصل في تطبيق الأحكام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني، يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التجاني.